ظهور الثعلب أمامه سبب في ظفره وسعادته، هذا كذب على قدر الله وعلى تصرفه، فإن هذا لا عند ليس عنده خبر، لا الغراب ولا الثعلب ولا غير ذلك. فهو الطيرة ممنوعة ليست لأنها ظن الشر فقط، بل لأنها ظن الشر ولأن الإنسان رتب على ذلك وقوع أشيا يقدرها الله، وهذا تكذيب، تكذيب لله جل وعلا، فهو لا يقع شيء إلا بإذنه وبإرادته. أما قول القائل إن الله جعل التقدير مرتبا على وجود ذلك فهذا كذب أيضا، من أين له أن الله جعل ذلك مرتبا على هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا باطل وأنه شرك، يعني أن الإنسان تعلق على هذا الطائر أو هذا الحيوان وظن أن التصرفات الأمور تقع بسبب نعيبه أو بسبب حركته أو بسبب ظهوره، فهو أشرك بالله في ذلك حيث أضاف الحوادث إلى غير إرادة الله ومشيئته، والله ما جعل ذلك دليلا على أنه أراد، فإن هذا كذب، تكذيب لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولقول الله جل وعلا. فالمقصود أن الطيرة ممنوعة لأنها ظن الشر ولأنها يزعم المتطير أن هذا الشيء طائر أو غيره أن الحوادث تقع بسببه أو بظهوره، هذا هو معنى كونها شرك. نعم. قوله قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلواء والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم. يعني أن هذه أمور جبلت الطبيعة على حبها والميل إليها، ولكن الفال ليس هو هذا، الفال ظن الخير ورجاؤه كما سبق. وقد يكون الفأل في أظهار الحق وقمع العدو، مثل ما كان لما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم ذهب إلى خيبر وأتاهم صباحا وهم لا يعلمون به، فرآهم قد استقبلوه العمال معهم المساحي والفؤس للعمل، قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا صبحنا قوما فساء صباح المنذرين. يعني لما رأى آلات الهدم المساحي والفؤس تفاءل بأن خيبر خربت، لأنها عمرت على المعصية وعلى محاربة الله، محاربة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفاءل بذلك فحقق الله جل وعلا ذلك له. هذا لا يمنع العمل والاجتهاد والجد، ولكنه رجاء وظن، يرجو من الله ويظن به أنه يحقق له هذا الرجاء، وهو مثل ما سبق إذا رجى الناس ربهم ولو كان السبب ضعيفا أو العلامة ضعيفة، ولو كانت العلامة ضعيفة فإنهم على خير، لأن الرجاء عبادة، رجاء الله عبادة، وظن الخير به عبادة، فيكونون على خير، بخلاف الطيرة فإنها تصديق للشيطان